أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في حديث سابق عن الحدود، وذكرنا أن الحدود التي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عدد قليل من الحدود، حوالي 5 أو 5 من الحدود على قول، أو 6 أو 7 حدود على حسب تعريف هذا الحد. من الحدود كان حد الزنا، وكان حد القذف، وحد شرب الخمر، هذا الذي وقفنا عليه ولم ندخل فيه بعد. يعني أخذنا الكلام عن ما هو الخمر، إيه المسكر، إيه المفتر، ما يلحق بهذا الخمر وهو أشد منه كالحشيش والمخدرات في المرة السابقة، يعني بالمرة بقى حنمر على السجاير بالمرة بقى، طالما ذكرنا الحشيش والمخدرات ما هو اللي بيوصل الإنسان إنه يدخل في الحشيش والمخدرات، هي السجاير في البداية. يبقى برضو نتكلم عن السجاير، وهنا نشرة في السعودية في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين في برنامج مكافحة التدخين في وزارة الصحة، هناك منزلين نشرات مفيدة جدا في هذا الشيء، فنأخذ بعضا مختصرا من هذه النشرات. يذكرون أن التدخين مصيبة من المصائب، وأنه عبارة عن أضرار بلا فوائد، ما فيش فيه فوائد، والإنسان المدخن يخدع نفسه فيقول إن فيه فوائد، إنه بيخلي عقلي صاحي، بيسليني، بيبعد الهموم عني، بيخليني أقدر أشتغل، بيخلي أكاذيب كثيرة يوهم نفسه بها هذا الإنسان. وبفرض صحة ذلك، فرض جدلي يعني، الأضرار التي من ورائها أعظم بكثير بكثير من الفوائد لو زعموا أن فيها شيء من هذه الفوائد. لذلك العلماء يقولون إن الأضرار اللي في التدخين، يعني عشان تعرف أضرار هذا التدخين والفوائد، الأبحاث اللي اتعملت في أضرار التدخين تزيد على 50,000 بحث في أضرار التدخين. ما حدش عمل ولا بحث واحد في فوائد التدخين، لو كان فيها فوائد كان، ولو بحث واحد في فوائد التدخين، ولكن الأضرار اللي فيها تعدي الأبحاث اللي اتعملت في الجامعات والمراكز حوالي 50,000 بحث علمي عن أضرار التدخين منشورة ومشهورة في مجلات علمية، بينما كما ذكروا أنه لا يوجد ولا بحث واحد في فوائد التدخين. التدخين بيقولولنا انتشرت الأضرار، أو انتشر التدخين بصورة وبائية، وصل نقول الوباء، نقول هذا مرض 10 من البلد قالهم 20-30، لكن ثلث البلد، نص البلد قالهم هنا وباء، لأن وباء خطير يحتاج لوقفة ويحتاج لمقاومة. هذا على مستوى العالم كله، على مستوى العالم كان بعض الأبحاث تعملت على مستوى 131 بلدة من بلدان العالم، من 131 دولة من دول العالم تعمل فيها أبحاث في التدخين وفيه من مصائب كما سيأتي اللي يجي فيه. يقولون من بين المدخنين كحاجة مقدمة كده 20% منهم يعانون من نزلات شعبية، 19% من المدخنين يعانون من ألم في الصدر، 17% من المدخنين من ضغط الدم المرتفع، 24% يعانون من ارتفاع نسبة الدهون بهم. دي حالات مبدئية كده. التدخين بيدخن ايه؟ هات السجارة اللي بيشربها الإنسان تحتوي على ايه؟ مفروض انه يعرف من نفسه لما يمسك السجارة دي عشان يدخنها، يكفي اول حاجة في هذا الشيء النيكوتين. النيكوتين مادة من المواد السامة جدا، المسبب الرئيسي للأضرار بتاعة التدخين هذه المادة، مادة النيكوتين. قلنا 1 لـ2 ملغرام بيتحط في السجارة الواحدة حسب أنواع هذه السجائر من النيكوتين. هذه بتصيب الإنسان بأمراض في الشرايين، وخاصة شرايين القلب، شريان التاجي وغيره. هذه المادة هي اللي بتدي المدخن النكهة، اللي بيقول نكهة تسليه وتخليه يعني يستشعر بفتور وبخضرة ويتلذذ بها، بهذه المادة السامة اللي هي مادة النيكوتين. زي بيقول لك انه لما بيحاول يضحك على المدخنين ويجيبوا لهم سجاير ما فيش فيها ماده نيكوتين ما بيقبلش عليه، لا يقبل عليه لانه ما بتدهوش اللي في الاول، فلما يقول هعوضك بهذا الشيء في السيجاره من غير نيكوتين هو كل اللي همه في هذه الماده السامه التي تؤذيه وتضره وتؤذي قلبه وكبده وجسده. دي مادة من المادة الرئيسية اللي فيها. مادة ثانية القطران، القطران من ضمن المواد اللي موجودة بداخلها، ومن في كل سيجارة من 3-40 ميلي جرام بحسب طول السيجارة وحسب النوعية بتاعتها والفلتر اللي فيها. مادة أخرى هي أول أكسيد الكربون، مادة سامة، دخان سام جدا، أول أكسيد الكربون. كل سيجارة فيها من 2-20 ميلي جرام في السيجارة الواحدة من هذه المادة اللي بيتم استنشاقها مع التدخين. يحتوي نفس الواحد المستنشق من السيجارة ما بين 1-5% من غاز أول أكسيد الكربون السام. الغاز ده بيعمل إيه؟ مفروض انه في الهيموجلوبين بتاع الدم بيجي عليه الاكسجين عشان يتحد بالدم فيه، شال الكربون ويحل محله الاكسجين، ثاني اكسيد الكربون ويحل محله الاكسجين، فبدل ما يحل الاكسجين يحل اقوى منه في الاتحاد مع الهيموجلوبين بتاع الدم ماده اول اكسيد الكربون. يبقى بدل ما يتحد الهيموجلوبين مع الاكسجين هذه اسرع منه واقوى منه في الاتحاد بها، فلذلك يقولون انه يتميز هذا الاول اكسيد الكربون بالقابليه العاليه للالتحام بالهيموجلوبين الموجود في الدم، وهذه القابليه تفوق قابليه الاكسجين 200 مره، يعني الماده السامه اسرع واقوى 200 مره من الاكسجين يتحد بالدم، هذه اسرع منه في الاتحاد بالدم والاذى للانسان، تسمم الانسده وتزود الكوليسترول المترسب على جدران شرايين القلب اللي بتخلي الانسان يوصل لذبحه صدريه ويوصل للموت. سموم اخرى كثيره جدا موجوده بداخل السجائر، يقولوا لنا حوالي 48 ماده مسرطنه، 48 في السيجارة، في 48 مادة تسبب السرطان، هذه مصائب بلاوي الإنسان يشربها ويتعاطاها وهو مش داري إيه اللي بداخلها. لك على سبيل المثال الهيدرازين، النيكل، الدينوسين، النيترومازين، المادة الأرزينيك حامض من الأحماض السامة موجودة بداخلها، الكادميوم، الفورمالديهايد، غيرها من أشياء. يقول لك هذه الأشياء تدخل جسم الإنسان تسبب سرطانات لمن شاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. مادة من المواد المولودة فيها اسمها مادة البولينيوم 210، المادة دي بتسبب سرطان للدم ومرض اللوكوميا وتسبب تخلف العقل، تخلف العقل يعني المدخن منتظر لان عقله يبتدي يقل، ما كانش هو يبقى في عياله يحدث لهم هذا الشيء تخلف العقل. في السجائر مركبات الامونيا، مركبات سامة تحتوي أو تتولد في السيجارة الواحدة من 3-5 ميلي جرام عند حرق جرام واحد من التبغ، ضررها تؤذي الإنسان في العين، في الأغشية المخاطية الموجودة فيه، في الفم، في الحنجرة، في القصبة الهوائية، وتخلي يسعى الكح على طول المدخن وكسرة البساط عنده بسبب هذه المادة. التدخين ده جه منين؟ إيه أصل هذا التدخين؟ يقولوا لنا انه اكتشفوه في اول القرن 16، يعني لاحظ الحشيش والمخدرات كانت موجودة من زمان موجودة، لكن انتشارها كان مع انتشار الاستعمار في البلدان، لكن كانت معروفة من الماضي من اكثر من 3000 سنة ماضية او قبل الميلاد، كانت معروفة باكثر من 1000 سنة و 2000 سنة قبل الميلاد، لكن انتشارها كان مع انتشار هذه السجائر، انتشارها ومع دخول المستعمرين في بلاد العالم، تدخل انجلترا في بلاد الهند، تدخل في بلاد الصين، تدخل في مصر، في غيرها، يشجعوا على زراعة الحشيش وأنواع المخدرات بحيث الشعب يتلهى في هذا الشيء عن الاستعمار الذي أتى إليه، وذكرنا هذا في المرة السابقة. ففي أول القرن 16 أدخل المكتشفون لأمريكا التدخين للحضارة الأوروبية بزعمهم. مصطلح نيكوتين، نيكوتين جاي منين المصطلح ده؟ يقول اسم واحد، اسم واحد، كان السفير الفرنسي في لشبونة، سفير فرنسي اسمه جون نيكوت، نيكوت، فسموا النيكوتين على اسم هذا. اشمعنى ده بالذات؟ لأن هو اللي كان بيدافع عن التدخين، هو اللي دافع عن التدخين وقول ليه فوائد كثيرة جدا بغلط مغلطة، فكان الناس يردوا عليه أن تسجيل التدخين ما فيش فيه فوائد ولا فيه شيء، فكان يتكلم مغالطة، لا هو طبيب ولا هو شيء، ولكن يغالط يقول التدخين بيشفي كثير من الأمراض وبيعمل كذا، وكان بكل جهده يدافع عن التدخين، فنسب إليه النيكوتين المادة الموجودة بداخل السجارة. السجارة اللي يعرفها الناس ظهرت في البرازيل سنة 1870، السجارة بهذا الوضع اللي تعرف عليه الآن كانت سنة 1880 من الميلاد. شوف ازاي سنة ورا سنة بيكتر عدد المدخنين. كان تعداد السكان في أمريكا حوالي 50 مليون، 50 مليون واحد هناك. كان 50 مليون دول فيهم يدخنون، بيدخنوا قد ايه؟ يعني هنا لو نسبنا لل 50 مليون هم كلهم بيدخنون، فكان استهلاك التدخين عندهم في السنة الواحدة 3.1 بليون، يعني 1000 مليون، 3000 مليون سيجارة كانت تدخن سنويا. ده في البداية. لما زاد عدد الامريكان ل 204 مليون ازداد العدد من 50 ل 204، يعني 4 أضعاف، السكان تضعفوا 4 أضعاف. السجاير استهلاكهم كان قد ايه؟ وصلت ل 538 بليون سيجارة، يعني السجاير زادت 179 مرة، السكان زادوا 4 أضعاف، السجاير تضاعف الاستهلاك لها الى 179 مرة تقريبا. ده اللي شراهة الناس للوقوع في هذا الشيء المؤذي، وهم لا ينظرون الى الاذى الذي من ورائه. بيتكلم البحث عن الدوافع اللي تحمل الناس لشرب السجائر، تجي الشاب وهو صغير او الاطفال لعلهم يشربون، ايه الدوافع؟ ولابد الانسان لما يعرف الدوافع يمكن يحارب هذه الدوافع، يمنعها على الاقل في بيته او مع جيرانه او مع اهله ونحو ذلك. فقلنا الدوافع اولها تساهل الوالدين، تساهل في البيت، الأب والأم يشوف الولد بيشرب سجاير محدش يتكلم، أو في البيت يمنعوه وفي الشارع سابين وعارفين هو يدخن في الشارع. التساهل يخلي العيل شيء ورا شيء مدمن لهذه السجائر في يوم من الأيام. فكذلك إن الأهل يمكن يقعد الأب في البيت يشرب سجارة ويبعث الأبن يروح يشتري علبة سجاير، فيعمل الولد مرة ومرة خلصة من أبيه يشرب من ورائه يقلد الكبير. فدي كان من أهم الأسباب إن التساهل الموجود في البيوت، الأب يشرب سجائر والأم تشرب سجائر. كذلك الرغبة في المغامرة، الرغبة في المغامرة، إن العيل يحب يقلد، فلو إن الأب امتنع عن ذلك وبين للولد أضرار هذا، احذر من هذا الشيء، هذه سجاير مؤذية وفيها من الأذى، فيها كذا وفيها كذا، وإن اللي بيشربوها ناس غير أسوياء، يوم الولد يعرف مضرة هذا الشيء ما يقرر لهاش، لكن ما فيش حد بينبه على شيء، ويمكن العلبة يبقى مكتوب عليها التدخين ضار جدا بالصحة، واللي يأخذها يضحك على الإعلان الموجود عليها ويفضل يشرب فيها، يتساهل في ذلك. فيجرب العيل السجارة للمرة الأولى لغاية ما يقع في الشراك بتاعتها بعد ذلك. كذلك من الأسباب الأصدقاء، الأصدقاء تلاقي الشباب مع بعض، البعض يشرب البعض يقلد اللي بيعمله بعدين يقع فيها فيشربها بعد ذلك. كذلك توفر السجاير، سجاير متوفرة في أي مكان يروح يشتريها، فسهل أنه يقتنيها، فدي من المصائب السوداء اللي بيبتلى بها الناس، أنه سهولة التناول، رخص الثمن عند البعض في إيدهم فلوس يشتري السجارة في أي وقت إن شاء الله يسرق ويشتريها، ما فيش حد يقوم معروف وينهى عن المنكر، الأطفال الصغار في المدارس يقلدوا الكبار، ويتوهم الصبي الصغير في إعدادي ولا ابتدائي أن من الرجولة أن يشرب سجارة فيشربها ومحدش ينهى عن هذا الشيء. يبقى لابد من المراقبة للصغار، لابد من الأمر المعروف والنهي المنكر، لابد من بيان أضرار هذا الشيء، يبينها الأهل في البيت، المدرسون في المدارس، وسائل الإعلام، يقوم الإنسان يعرف أنه مش رجولة، دي تبويض لأجهزة جسم الإنسان كما سنرى بعد ذلك. يقول لنا حسب آخر تقارير تتضمن بيانات إحصائية أن 30% من وفيات مرضى السرطان بكافة أنواع السرطان بيكون بسبب التدخين، ثلث اللي عنده سرطانات وبيموتوا بيكونوا من بسبب التدخين. التدخين يؤدي لأمراض، يعني يكفي أن نعرف البعض، زي أمراض شرايين في القلب، الأمراض في شرايين الأطراف، الجلطات ونحو النزلة الشعرية، انتفاخ الرئة، الربو، سرطان الرئة، الحنجرة، اللعوم، المثانة، الكلى، البنكرياس، الرحم، المعدة، قرحة المعدة، كل دي أضرار في أجهزة الجسم، والإنسان لو بيعقل يترك هذه السيجارة المؤذية. تدخين سيجارة واحدة في اليوم يزيد من نسبة التعرض للإصابة بأمراض الشرايين في القلب بالمقارنة بغير المدخنين. سيجارة واحدة في اليوم تزود نسبة إن إنسان هذا المدخن يحصل له الأمراض في القلب أكثر من غيره من غير المدخنين. طب لو أنه أقل عن التدخين، هذه نسبة اللي يرجع طبيعي، يقول لك بعد 3 سنين. بعد 3 سنين، يعني هو لو أقل عن التدخين ما زالت نسبة موجودة إن هو تعرضه للإصابة بالأمراض والموت المفاجئ أكثر من غيره بمراحل لمدة 3 سنوات لغاية ما يستوي مع غيره. لأن 95% من مرضى سرطان الرئة عندهم سرطان، في 95% من هؤلاء، 95% من مرضى سرطان الرئة مدخن، من كان السبب فيها التدخين سواء فترة قليلة أو فترة طويلة. يتزايد الاحتمال الإصابة بسرطان الرئة من 10-50% بين العائلات التي يدخن فيها الأبوان. يعني ممكن الأولاد ما يكونش يدخنوا، ولكن التأثير السلبي للتدخين يكون على هؤلاء الأولاد، التأثير السلبي، يعني ده ما بيدخنش وده ما بيدخنش، لكن أبوه بيدخن يؤذيه بدخان السيجارة اللي في البيت، يحصل له مرض في القلب بسبب التدخين. يمكن نذكر قصة قريب جات في جريدة، رجل مستشار ونحو ذلك بيقول القصة بتاعتي مع السجائر عشان تتطعزوا منها. الرجل يقول عمره ما دخن، ذهب لأمريكا، أو أخوه راح لهناك تعبان عنده القلب مش عارف، قال له أنت مدخن بسبب التدخين، عمل لك، ما دخنت. أمال مين؟ أمه كانت بتدخن في البيت، راجل قلبه باظ بسبب هذا الشيء، وصرفوا دولارات كثيرة عشان تعمل له عملية في القلب هذا. وبعد كده جه الدور عليه صاحب المقال بيقول أنا قلت بالمرة أشوف نفسي، أريد أنت أشد أكثر من أخوك بسبب التدخين السلبي، بسبب أن تعمل له عملية كلفته الآلاف من الدولارات. وبعد كده جه الدور على المدخنة عملية، تقول العيلة كلها تعمل لها عمليات بسبب التدخين، أمه بسبب التدخين إيجابي وباقي العيلة بسبب التدخين السلبي، اتعظوا من هذا اللي حصل لنا. التدخين في الرجال بيقول لك، وده في النساء كمان، زاد عدد المدخنات على مستوى العالم. كان يقولوا في الماضي يعني عدد مدخنين من الرجال عدد ضخم جدا لا يقارن بالنساء، النساء عدد قليل من النساء اللي يدخن. وصلوا قالوا لا دي الإحصائية 4-1، أربع رجال يدخنوا قصاد واحدة امرأة. لما دققوا شوية أكثر قالوا لا دي نزل لدرجة 2.5 أو 2.3-1، يعني كل النسبة بقت النص الآن، امرأة ورجلين، كل رجلين يدخنوا قدامهم امرأة تدخن السجائر. مصيبة يبتلى بها الناس، النساء والرجال، وما يكون يترتب على ذلك من أذى لجسم الإنسان. يقول لنا السجائر ثبت أن التدخين هو ثاني أكبر العوامل في إشعال الحرائق، ده ضرر ثاني من الأضرار. يقول لك إشعال الحرائق الأسباب بتاعتها أكبر الأسباب، الثاني سبب على طول هو التدخين. حالات الوفاة المبكرة، يقول لنا إذا قورن السجائر مع الإيدز وإدمان المخدرات حالات الوفاة المبكرة في السجائر أكثر، في السجائر أكثر من مرض الإيدز، نقص المناعة المكتسبة من التدخين أو من شرب المخدرات. ليه السجائر؟ لأن السجارة بيواظب عليها، في متناول يد ثمنها رخيص بيشرب على طول في اليوم كذا واحدة لغاية ما يحدث له ذلك. فأنا بيقولك إذا قارنا هذا بالمرض الإيدز، مرض إدمان الكوكايين والهروين والخمور والوفاة بسبب الحرائق وحوادث السيارات والانتحار، كل هذه الأشياء الموت بسبب السجائر أكثر منها، النسبة فيها أكثر منها. طيب التدخين يؤذي الجنين، المرأة التي تدخن يؤذي جنينها هذا التدخين. في دراسة ألمانية عن النساء الحوامل قالوا إن النساء الحوائل معرضات بنسبة عالية للولادة قبل الأوان، يعني إن العيل تسقط في المرأة قبل ما يتولد في الشهر التاسع، هي في الشهر السادس يسقط، الشهر الخامس يسقط وينزل ميت، معرضة للجنين، معرضة أكثر من غيرها لولادة هذا الجنين ميتا، وأيضا لولادة الطفل يكون حي ويموت في الأسابيع الأولى بسبب أن الأم كانت مدخنة. السبب يقول لك تدخين الأم يسبب تقلصا في شرايين الدماغ عند الجنين، الجنين في بطنه، هي بتدخن السيجارة يقوم شرايين دماغ الطفل في بطن أمه تسقط هذه الشرايين، يبقى ما يوصلش دم كافي للمخ، ما يوصلش أكسجين للمخ، يموت الصبي بعد ذلك. يقول لك يرتفع مستوى أول أكسيد الكربون في دماء الأجنة، وقلنا هذا الغاز السام أول أكسيد الكربون أسرع من الأكسجين بمئتين مرة في الالتحام بهيموجلوبين الدم، كيف مع الصبي الصغير الجنين في بطن أمه هذه مصيبته أكثر. يقول لك صغر حجم الأطفال المولودين بيعزى أكثر إلى الأم مدخنة. السيجارة لا تؤذي الإنسان وحده الذي يدخن، ولكن تؤذي المدخن وتؤذي من حوله زي ما قلنا الأثر السلبي للتدخين. ولذلك العلماء بيقسموا فئات المجتمع، يقول لك إن في أربع فئات يتعرضون لهذا التدخين من الإنسان المدخن، ويكون بالنسبة لهم أذى عظيما على أبدانهم. من هؤلاء مرضى الحساسية والرب، المريض بالحساسية والرب يقعد بجواره ولا بعيد عنه إنسان مع سيجارة بيدخن بيؤذي هذا الإنسان. يقول لك لها تأثير ملهب على جهاز التنفسي بصورة عامة، ولها تأثير منبه، يبقى يلهب الجهاز التنفسي ينبه إفراز نوع من أنواع مضادات الأجسام، يبقى هو مش محتاجها ولكن جسم يفرزها مضادات الأجسام تقوم تؤذي الإنسان بإفرازها، تعمل له مقاومة لحاجة وهمية ما هيش موجودة. ولنا التعرض الناتج لحرق التبغ بسبب التهاء أو يسبب التهاب المنتحي، ما يسبب السعال، العطاس، الصداع، إذا هنا طبقة من الناس يتأذون بذلك، مرضى حساسية الصدر وما أكثرهم، وخاصة في البلاد التي تبع البحر زي بلدنا كنا تلاقي كثير من الشعب الموجود عنده حساسية الصدر وعنده ربو وغير ذلك. الرضع والأطفال ممن يصابون بالأذى بسبب السجائر، الرضع والأطفال، فقالوا أن تأثير التبغ في البالغين أقل أو نعكس ونقول تأثيره في الأطفال أكثر بكثير من تأثيره في البالغين. التأثير في البالغين ما سمعنا كيف يكون في الأطفال الصغار. المواليد الذين تمارس أمهاتهم التدخين أكثر مراجعة للمستشفى، يروح المستشفيات بشكوى التهاب رئوي، صبي صغير لسه مولود وكل شوية يروح المستشفى عنده التهاب رئوي، التهاب في الشعب الهوائية، يعني عشان أمه بتدخن أو أبوه يدخن في البيت هذا الأذى من وراه. فرص التعرض للالتهاب الرئوي والالتهاب الشعب الهوائية الضعف في الأطفال إذا كان الأب والأم كل منهما يدخن. كذلك يقولون أمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال تتناسب فرضيا مع كمية دخان التبغ الموجود في البيئة، مش في البيت بس، في البيئة، يبقى في البيت الأم والأب يدخنوا يتأذى الطفل، في الشارع يقف الأب ولا الأم شايلة ابنه إنسان بيدخن بجرهم يتأذى، تركب الأتوبيس تركب طرام وحد بيأذن يتأذى، تجلس في المستشفى ولا في مكان مغلق ولا مفتوح بدور إنسان بيشرب السيجار يؤذيه. هنا يقول لك الأطفال يصابون بسبب الدخان بزيادة في سرعة دقات القلب، ارتفاع في ضغط الدم، صبي صغير ضغط دم ايه اللي عنده لك بسبب السجاير يحصل له هذا الشيء. طبعا لما نقول سرعة دقات القلب هذا إجهاد على القلب، إجهاد على القلب، والقلب ليه كمية معينة من الدقات اللي بيدقها في خلال الدقيقة 80 دقة 90 دقة، لكن لما تزيد الدقات يبتدي القلب كأنه بيرفرف بداخله، إجهاد كبير على القلب ما بيلحقش يطلع دم ويستقبل دم آخر، أذى على الصبي الصغير. مجموعة ثالثة ممن يتأذون بهذا التدخين هم مرضى القلب والرئة، يقولون أن يزيد عندهم الإصابة بالذبحة الصدرية وبغيرها من أمراض القلب. احتراف التبغ ينتج عنه أول أكسيد الكربون كما ذكرنا، اللي بيخلي استخدام الإنسان الأكسجين قليلا جدا لأن هو أسرع من الأكسجين في الدخول إلى دمه، فيكون معرض للإصابة بالذبحة الصدرية، اختناق القلب، يعني فيش أكسجين يصل إلى قلبه. ممن يتعزى أيضا بسبب التدخين، مش اللي هو بيشرب اللي بيتكلم عنه تدخين سلبي، تدخين يعني هم قاعدين بس البيئة اللي حواليهم فيها من يؤذيهم بالتدخين، لكن مستخدموا العدسات الله سبحانه اللي يحط عدسات في عينيه يتأذى بالتدخين، التدخين اللي حوله يلهب الملتحمة بتاعت العين اللي هو حاطط عليها العدسة، ما يعرفش يشوف هذا الإنسان، يصاب بحرقان شديد وإفراز للدموع، وكثير من هؤلاء قد يحدث لهم سرطانات بسبب هذه الالتهابات. بل بيشرب سيجارة بيؤذي نفسه ويؤذي هؤلاء الذين حوله بسبب ذلك. طلعوا لنا بقى من السجاير لحاجة تانية، الشيشة. الشيشة جنبها وأصبحت شائعة الآن، تلاقي المقاهي مترصصة قاعد عليها رجال ونساء يشربوا الشيشة، وللأسف الشديد بعض المحجبات، وتلاقي يمكن واحدة منقبة قاعدة والشيشة تحت النقاب عمالة تشرب فيها حاجات لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه من المصائب، إن واحدة بتكلمني من امبارح ولا كذا، أن شافت واحدة في خان الخليلي، خان الخليلي لابسة نقابه والدخان بيطلع من قرنها، واحدة عادية شافت دي افتكرتها حاجة مولعة فيها، طلعت تجري عليها، تجري جابت المية تكب عليها، رجعت خبط فوق راسها عشان تطفيها، التانية سقطت بتشرب مع بتشرب الشيشة. طيب في حصيلة لأبحاث أجرتها البحرية الأمريكية قالوا أثبتت أن ما يتراوح ما بين 30 إلى 40 من أنابيب الشيشة تحتوي على العصيات المسببة للسل الرئوي. 30 إلى 40 من أنابيب الشيشة، الإيد بتاعة الشيشة تحتوي على هذا الشيء، 30 إلى 40 من العصيات الميكروبات اللي بتسبب السل الرئوي، 30% من مدخني الشيشة بيقول لنا في الدول النامية سوف يصابون بهذا المرض على في خلال 20 سنة القادمة. يعني إذا فضل الأمر على ما هو عليه 30% من هؤلاء سيصابون بالسل الرئوي، اللي كان بدأ يتراجع نسبة بتاع السل، بدأت تتراجع بدأت ترجع تاني وتزيد مرة ثانية. أبحاث أخرى عملوها في الدراسة عليها على الشيشة يقول لك مؤذية لفم الإنسان لأسنان الإنسان، بتسبب التهاب واحمرار اللثة اللي بيؤدي في النهاية لخلخلة السنان، وأحيانا بيسبب أشياء من سرطانات في فم الإنسان. يقول لنا أحد الأخصائيين في القلب خطر الشيشة قد يفوق خطر السيجارة، خطر الشيشة قد يفوق خطر السيجارة. يقول حيث إن التبغ الذي ينقع في الدبس الأسود أو السكر اللاصق يجيبوا التبغ لو بتاع الشيشة عشان ياخد نكهة، يعملوه في العسل الأسود أو في السكر اللاصق ويحطوا له نكهات، نكهة تفاح، نكهة رمان، نكهة فراولة، هذه الأشياء عشان تجعل المدخن شرها لهذا الشيء، إن عجبوا الطعم وبعدين يضحكوا عليه، يقول لك ده مش تبغى، ده مش سجاير، ده شيشة دي تفاح، انت بتدخن تفاح، بتدخن فراولة، بتدخن كأنها مربى بيدوها، لكن هي حقيقتها هي تبغ ومعطوط عليه هذه النكهات. إنه لا يعلم الكثير من الناس أن هناك علاقة مباشرة بين كمية التدخين وخطر الوفاة. هناك اعتقاد سائد وخاطئ عند كثير الناس يقول لك الشيشة أقل ضرر من السيجار، الشيشة أقل دي يقول لك علشان المية اللي فيها تعمل فلترة للدخان قبل ما بياخده للشم، يقول لك هذا اعتقاد خاطئ. الذي لا يعلمونه هو أن التجمع الهائل والكثيف في الدخان في الزجاجة بمثابة كمية كبيرة تدخن التبغ في جلسة واحدة، يعني هو بيسحب كمية ضخمة تتعبى في الإزازة يسحبها بقه تطلع كلها أكثر من كذا سجارة بيشربها. قالوا التبغ يتكون مادة نيكوتين السام والقصران وأول أكسيد الكربون وفيها نفس اللي ذكرناه قبل ذلك، من الأشياء اللي بتخلي المدخن يحس إن هو بقى قاعد كده مستريح ومسترخي ومخدل أول أكسيد الكربون، إن بدل ما يديله أكسجين في المخ يخلي عنده نشاط، لا بيديله خمول، خمول، يبقى هو منع الأكسجين ودخل هو مكان الأكسجين، يحصل له استرخاء. الفطور والخضرة اللي جاءت في الحديث اللي ذكرناه قبل ذلك إنها عن كل مفتر، فيجعل المدخن يشعر بالنعاس والكسل وقلة التركيز. مادة النيكوتين مادة قلوية تحفز هرمون الأدرينالين اللي يسبب تسريع في نبضات القلب إجهاد زائد على قلب الإنسان، وأيضا النيكوتين يساعد على تكوين الجلطة في جسد الإنسان. مما ذكروه أيضا مادة النيكوتين بتدخل في مخ الإنسان، بتتحد مع مستقبلات عصبية في الدماغ، بتؤدي تفاعلات كيميائية بتؤدي للإدمان، يبقى مدمن لهذا الشيء إن النيكوتين دخل في دماغه وأثر في مخه، اتحد مع حاجات فيها خلت عنده الإدمان إنه ما يقدرش يستغني عنه، فإذا تركه يستشعر بآلام شديدة عند تركها. أيضا قالوا أنه هناك علاقة بين التدخين ونقص فيتامين إي. فيتامين إي اللي بيستفيد منه الإنسان، لكن الفيتامين ده مهم لعملية الأكسدة في جسم الإنسان، إذا أحبط عمل هذا الفيتامين يؤدي إلى تصلب شرايين وتطور للأورام الخبيثة، لأنه بيحصل طفرة في الحامض النووي الموجود في جسد الإنسان. النوبة القلبية التي تسبب ألما شديدا، تلاقي المدخن يشرب ولا هم ولا هم، لغاية ما فجأة يقول لك امبارح حسيت اني هموت، حسيت بسكينة دخلت في صدري وحصل مش عارف ايه وحصل ايه وخلاص هبطل التدخين. الحمد لله بطل التدخين، يعدي عليه فترة وبعدين راحت الأثر ده، يرجع تاني يشرب الدخان، كأن السيجارة بتشد هذا الإنسان مع قلة الإيمان وقلة التركيز والإرادة اللي عنده. يسبب له جلطة في الشرايين، يسبب تفجر في الشريان الأورطي التدخين، يزيد من مرض الإصابة بالربو أو من أمراض الربو والتهابات القصبة الهوائية وغير ذلك. كذلك العيوب الخلقية اللي بتكون في الأجنة أكثرها بيكون بسبب التدخين. طيب أحد الأطباء وهو الدكتور الهاجري، دكتور في القلب، بيدي نصائح للمدخنين علشان يقلع عن التدخين. يعني اترك التدخين. تترك التدخين ازاي؟ تترك التدخين فيقول لك اهم حاجه انك تقنع نفسك ان هذا مؤذي لك، انك تقتنع انت بالاذى اللي فيه، تقرا النشرات اللي في هذا الشيء، تسمع ايه هو اللي فيه من الاذى، وبعدين تنظر في نفسك في صاحبك اللي بتقل يوم عن يوم، تعرف مصيبه هذا التدخين، وشوف السيجاره يا ترى بتعمل ايه في الانسان، شوف اسنان الانسان المدخن، سنانه تجد بقه منظره عجيب جدا، اللثه بتاعته سودا من السجاير، لسانه اسود مغطي بطبقه هباب من السجاير، الاسنان بتاعته طبقه المينا الزجاجيه الخارجيه دي من اقوى ما يكون، من اقوى ما يكون، السيجاره بتاكلها، بتاكل الطبقه المينا الخارجيه دي، تلاقي جاي ما فيش مينا في اسنانه، سنانه هشه تعملها بحته حديده كده تلاقيها بتنزل معاك، ضاعت اقوى شيء في اسنان الانسان وهي المينا الخارجيه. اذا كان السيجاره عملت في المينا الزجاجيه هذا الشيء، هتعمل ايه في رئه الانسان، في كبد الانسان، في قلب الانسان، في القصبه الهوائيه، هتعمل ايه في هذا الانسان؟ شوف اصوات المدخنين، تلاقي اصواته وحشه، اللي بيدخن صوته ما يصلحش ان هو عايز يقرا قران بصوت حلو، تلاقي صوته وحش جدا انه مدخن، بوظ اشياء من الاحبال الصوتيه عند الانسان، حنجره الانسان بقت ناشفه خشنه، بقى الصوت بتاعه اجش صعب. يبقى لابد ان هو يقتنع بضروره الاقلاع عن التدخين لانه فهم المخاطر اللي فيه، يكون عنده نيه على العزم، يعرف ان هذا حرام، حرام، إن لما تعرف انه حرام يكون اشد لك في التاثير انه يترك هذا السيجار. يحط زمن، يعني حسب ما هم بيحددوا، كان الافضل انه يطلع مره واحده وهي ياخد علقه واحده خلال يومين ثلاثه اسبوع وخلاص وتعد، لكن يعني احيانا البعض بيكون اتعود فتره طويله، وخاصه اذا كان بيحط على السجاير دي بعض الحاجات من المخدرات وغيرها، يمكن بيحتاج لشيء من التعامل اللي يكون اقل، يحط نفسه فتره في الاقلاع عن التدخين. كما يذكرون الافضل يذهب الى مصحه او الى طبيب يساعده في هذا الشيء، فاحيانا يدوله لبان محتوي على كميات اقل من النيكوتين اللي ما يخلوش يحصل فجأة سقوط مفاجئ للنيكوتين الموجود في الجسم، او يدوله برشام يساعده على انه يتحمل ما هو فيه لغاية ما يذهب عنه ذلك. يقول لك كمان يشغل وقت الفراغ اللي كان بيقعده، يقول لك سهران النهارده قعد ساعتين يتسلى، الساعتين دي بيشغلهم في شيء، اما يعمل عملا، اما يقرا، اما يقعد مع من ينصحه، يقوم الوقت اللي كان بيقعد يخلو فيه بالسيجاره يضيعه في شيء ثاني اهم له. قالوا ايضا يكسر من شرب السوائل، اللي يقلع عن التدخين يكسر من شرب السوائل، يكسر من الحركة ومن النشاط، يساعد الأصدقاء والأهل على عدم الجلوس مع المدخنين، يعني يبقى متوقع الخير دائما من تركه للتدخين. إنسان حين يتفائل يقوم يتعدي الأيام اللي صعبة عليه، لما يأخذ الشيء بتشاؤم ويقول لك بطلت ومش عارف أركز ولا عارف أقرأ ولا عارف أنام ولا عارف كذا، يقوم يزداد عليه الهم يرجع لها مرة أخرى. كذلك المال اللي كان بيصرفه في التدخين، اللي كان بيسبح فيه التدخين فلينفقه في شيء آخر، إن يشتري به ما ينتفع هو به أو ينفع أولاده به. كذلك المدخن يستحب له إذا حب أنه يقلع عن التدخين أنه ما يأكلش وجبات سمينة، وجبات السمينة بتدفع لأنه يدخن بعدها، فيقوم فترة لغاية ما يبطل التدخين يمتنع عن الوجبات الدسمة والوجبات السريعة اللي بتقوده إلى التدخين، كذلك يلجأ إلى الأطباء للمساعدة في تركه. المدخن تلاقي لما تيجي الإنسان تقول له سيب السيجارة يقول لا ما أقدرش، والتاني يقول لك وفيها إيه؟ أو بعض أقوال المدخنين هنا، يعني إحنا عادة بنذكر أقوال الناس اللي بتكلم كلام حلو، لكن المدخن برضه نعرف يضحك على نفسه بإيه؟ المدخن، أي واحدة بتدخن السجائر والشيشة بقالها كذا سنة، بتقول بدأت هذا الشيء برفقة الصديقات ما بالتجربة، نجرب امرأة مع شوية صديقات لها نجرب نشرب هذا، نجرب الطعم، لما عجبها طعم الشيشة بقت تشرب الشيشة على طول بعد ذلك. لما عرفت انه الشيشة اضرارها تفوق السجائر بدأت تحاول ان هي تبطلها، وان كان شكلها كده ما عندهاش عزيمة، انما بتقول ان الأصدقاء السوء في النساء والرجال، في الاثنين، في النساء والرجال. المرأة تروح تقعد على القهوة، كان زمان رجل يقعد على القهوة وعيب إن رجل يقعد على القهوة، عيب يقعد على القهوة. الآن النساء تعدي على البحر تلاقي المقاهي مليانة بالنساء اللي قاعدين يشربوا الشيشة وقاعدة متسلطنة زي رجالة بتوع الحشيش كده بالضبط، قاعدة النساء ولا حول ولا قوة إلا بالله. البعض منهم ادي واحد موظف في البنك بيسالوه عن السجاير، يقول لك انها ضروره، السجاير ضروره عشان ايه؟ ضروره عشان سهر، عشان يسهر مع اصحابه لابد من الشيشه عشان بتخليه يعني السهره تبقى حلوه عنده. يقول لك كما انها مطلوبه عند الفتيات اللواتي يضعن في تدخينها افضل من السيجار، يعني اصبح مسابقه بين الرجال والنساء، من يشرب سيجاره احسن ويشرب الشيشه احسن، الراجل يشرب سيجاره احسن والست يشرب الشيشه احسن، يقول لك هنا مسابقه عند النساء في هذا الشيء. فلو فكروا في المصائب اللي من ورائها يقلع هذا وتقلع هذه، ولكن يعني في حاجات تانية بقى مقاومة، المافيا العالمية بتاعت الدخان والسجاير هيقفلوا الشركات اللي في العالم فيها، لا لابد ان هم يحاربوا بأي شيء. تلاقي الإعلانات مكتوب يا سيجارة بطعم كذا والشيشة بطعم كذا ومش عارف ايه بطعم كذا، وبعدين الإعلان البسيط قوي تحت كده بخط ما يتقراش انه التدخين ضار جدا بالصحة، بحيث ان ما حدش يقرأ هذا الشيء ولا حد يعتبر فيه. أو واحد آخر موظف يقول لك تدخين شيشة متعة، هو يراها أن هي متعة، وإنه ليه يترك الشيشة؟ أشوف واحد بيقول إيه من يقول لك أتركها ليه؟ ما في ناس عايشين وسنهم كبير وقالهم كتير بيشربوها ما ماتوش، يعني إيش معنى أنا اللي حي عليا الشيء؟ الإنسان ما بيستعيذ. شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكر لنا أنه أقوام لا يكون أنا من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمرة والمعازف، وبعدين ذكر لنا هؤلاء أنهم يذهبون ليعصوا الله سبحانه وتبارك وتعالى. في حديث آخر رجل يذهب مع صاحبه للعصيان، رايحين للهو، أحد الاثنين ربنا يمسخه قردا أو خنزيرا، الثاني يقول يمكن أنا ما اتمسخش أروح أنا أعمل. شوف هنا تفكير الإنسان وأمل الإنسان أنه يمكن أنا ما تعاقبش، يمكن أنا يمكن تعدي، مش كلنا هيحصل فيه هذا الشيء. كذا اللي بيشرب سيجارة يقول لك يعني ما هو مات ناس وفي ناس ثانيين ما ماتوش، إيش معنى أنا هخاف من اللي ماتوا؟ ما هم اللي ما ماتوش موجودين، لكن يوم ما هو يتأذى ويحصل فيه يقول يا ريت اللي جرى ما كان. يتضاعف عدد حالات الوفاة بسبب التدخين في العالم، متوقع إلى 10 ملايين سنويا عدد الميتين بسبب التدخين. ده لما توصل سنة 2020، يعني يقول لك هيتضاعف الأعداد لغاية ما يوصل بسنة 2020، احنا في 2007، يعني بعد 13 سنة هيكون عدد الوفيات على مستوى العالم 10 ملايين بسبب التدخين وحده. يا ترى هذه الأبحاث دقيقة؟ بيقول لك لا والله شكلها مش دقيقة كده. ليه؟ بيقول لك لأن ما عملنا الأبحاث ما كناش واخدين بالنا أن في سن من 13 ل 15 سنة بيشربوا سجاير، في عيال عند من 13 سنة ل 15 سنة. طب وإذا كان هذا الشيء؟ بيقول لك هيتضاعف العدد. يقول لك لا، ده البنات كمان دخلوا في اللعبة، بقت برضو البنات والصبيان اللي في سن 13 ل 15 سنة، يبقى النسبة هزيد مش 10 ملايين، بقى اضرب في 4 ولا في أكثر من ذلك. أظهر المسح الدولي المستخدم التبغ من الشباب الذي أجراه رجل أمريكي اسمه وارن وفريقه على 750 ألف مراهق في 131 دولة على مستوى العالم. 131 دولة بحثوا، كشفوا على 750 ألف مراهق يعني في سن 13-14-15 سنة، من ضمنهم في القطاع غزة والضفة الغربية. 9% من الطلاب جربوا تدخين سجائر، 11% منهم بيستخدموا منتجات التبغ مثل التبغ الممضوغ والسيجار والشيشة وغيرها. أظهروا ضيق الفجوة بين المدخنين والمدخنات، إن عدد المدخنين وعدد المدخنات بدأ يقرب من بعض، بقت بنسبة 2 إلى 1 أو 2.3 إلى 1، لأن الموت المفاجئ الذي يهدد المدخنين، خطر التدخين بسبب أو يسبب للإنسان الموت أو الموت المفاجئ. قالوا إنه بيحدث ضعف في جدار الشرايين الدموية الرئيسية، تضعف وتتصلب وبعدين تنفجر. دي بعض البلاوي اللي موجودة في السجائر وغيرها، أشياء كثيرة جدا اللي يؤثر على الحوامل، اللي يؤثر على الجنس ومارس الجنس بين الرجل وبين زوجته يضيع منه بسبب التدخين. هذا الشيء العقم اللي يكون موجود في الإنسان اللي تسببه السجائر، غيرها من أشياء كثيرة في تلف أنسجة الجسم اللي ربنا يقول لنا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم، الله رحيم ولطيف ورؤوف بعباده سبحانه، والعباد يقتلون أنفسهم في منتهى القسوة. الإنسان على نفسه وعلى غيره، لما يشرب سيجارة ما يهموش غيره يعمل إيه، لا يهتم لهذا الشيء. تلاقي يركب الطيارة وقاعد في الطيارة ويطلع السيجارة يشرب، يعدي عليه المضيف ولا المضيفة يروح مخبيها، يعني شو رح ما يطلعها تاني. هو لا يراقب الله سبحانه وتعالى ولا يهتم من يؤذي من بجواره، ولما اللي بجواره يقول له ما تشرب له، أنت مالك أنت اللي بتشرب، أنا اللي أعمل. أخلاقيات عجيبة جدا في البشر، لما الإنسان يصل لهذا الشيء يقوم يستهين بإجراره في النهاية، يموت بسبب السجائر، يحصل له سرطان بسببها. أذكر واحد من هؤلاء المدخنين جالي العيادة مرة، ودخل من باب العيادة لغاية ما وصل لأوضة الكشف خد نص ساعة علشان يمشي 11 متر، نص ساعة يمشي خطوة ويقف ينهج ويفتح بقه على آخره عايز يدخل نفس، ما فيش نفس بيدخل، ما تسدد الشعب الهوائية بتاعته، تسدد بسبب سجائر والبلاغم الموجودة فيها، تسدد. قاعد على كرسي الكشف حوالي 10 دقايق عشان يفتح بقه عشان أعرف عنده إيه، لأخر ما عرفتش أعمل له حاجة بسبب السجائر. إنسان بعد فترة بلغني إنه كل شوية الأوعية الدموية نزيف بداخل جسمه، نزيف بسبب كده مش معروف له سبب. وهاتوا يا جماعة تبرعوا له بالدم، خدام كتير من الناس يا ترى يستاهل الناس تضعوا له، وهو اللي افسد حياته. خلي الدم والله لطفل من مرضى السرطان، ولا لطفل من المرضى المحتاجين لنقل الدم، ولا لامرأة في عملية، ولا الانسان هذا اللي افسد جسده بهذا الشيء، هل هو يستحق انه الناس عشرات المتبرعين كل يوم محتاج يغير الدم عشان النزيف اللي مش معروف له سبب؟ السجائر والاذى التي تحدثها الانسان هذه عقوبة من الله في الدنيا، غير ما ينتظرهم من عقوبة في الاخرة. لذلك لابد من التوعية يا جماعة، ما نقولش احنا بنشربش وخلاص ما لناش دخل، لكن حواليك من الاهل، من الجيران، من الاصدقاء، اللي يحتاج للتوعية ويحتاج للنصيحة. والله عز وجل يأمرنا بأمر المعروف، وتكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المفلحين. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.